السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مع آخر حلقة إن شاء الله من حلقات التوحيد، احنا كلمنا عن خصائص الألوهية، وأن هي الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره، خصائص لا تكون إلا لله. مش انت بتقول لا إله إلا الله؟ لا إله بتنفي نفي الألوهية عن غير الله. لا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا النجوم ولا الإنسان ولا ولا ولا ولا ولا، لا إله إلا الله، إثبات. طب ما دام الله إله عز وجل، يبقى له خصائص اختص بها نفسه دون غيره. من أثبتها لله يكون موحدا لله. طب واللي يثبتها لغير الله؟ يبقى أشرك غير الله مع الله في الخصائص التي لا تكون إلا لله، بدل ما الخصيصة تبقى خاصة بالله وحده لا شريك له، بقت شركة بين الله وبين غيره. زي إيه؟ الدعاء. الدعاء لا يكون إلا لله. طب واللي بيدعي غير الله؟ يبقى عمله ند لله، عمله زي ربنا. الدعاء، الحاكمية، الحكم بما أنزل الله، الشفاعة، التوسل، الغيب، الحلف، المرة اللي فاتت اللي اتكلمناه، الأولياء، النذر. النهاردة إن شاء الله مع آخر خصيصة، وهي خصيصة إن المفروض إنك أنت لما تكون مسلم موحد لله تتبع شرع الله تبارك وتعالى، وإلا هتحكم الهوى. يبقى النهاردة الموضوع شرك عبادة الهوى. إيه الهوى؟ إيه؟ المزاج. المزاج. واحد بيقول لك لا تقول لي شرع ولا تقول لي دين، اللي أنا شايفه صح هعمله، مش شايفه صح مش هعمله. ده بيعبد، ده بيعبد، ده مشرك. بيعبد إيه؟ هواه، مش بيعبد الله. إزاي؟ ناخد الموضوع من أوله. الله تبارك وتعالى هو الخالق. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. خلق الإنسان، خلق الجماد، خلق النبات، خلق الحيوان، اللي هم المخلوقات الأربعة: الجماد والنبات والحيوان والإنسان. طب الله الخالق يشرع للمخلوقات، ربنا بيشرع حقه. عندنا مثل يقول لك: من حكم في عباده ما ظلم، ولله المثل الأعلى. أنا معايا فلوسي، فلوسي، ملكي، أنا حر فيه طالما مش سفيه. لكن لو سفيه يبقى سورة النساء في الأول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءة قيما. ولذلك في الفقه يقول لك: الحجر على أهلية السفيه. يعني واحد سفيه أهبل عبيط نحجر عليه، ممنوع يتصرف الفلوس لأنه سفيه، لكن مش سفيه يتصرف فلوسه زي ما هو عايز. طيب ولله المثل الأعلى. الله خلق، يشرع للعباد. قال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أدي الأول خالص أهو، والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كلكم تعملوا إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين. كذلك الله تبارك وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله تبارك وتعالى في سورة الشورى برضه يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واضح كده؟ والله يقول في سورة الأعراف: ألا له الخلق رب والأمر إله. رب يعني خالق، إله يعني معبود، معبود يتسمع كلامه. والخلق ما دام خلق يأمر، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، دي سورة الأعراف. سورة الزخرف في الآخر: وهو الذي في السماء إله يعبد أهل السماء، وفي الأرض إله يعبد أهل الأرض. يعبد أهل الأرض إزاي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات، يعني يحكمون شرع الله، يعني يحكموا بدين الله، يحكموا بشرع الله، يعني يسمعوا كلام ربنا، يعني يطيعوا أوامر الله. يعني في أواخر سورة البقرة: وقالوا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده المفروض اللي يكون. لو ما عملناش كده بقى، لو ما عملناش كده وربنا والعياذ بالله سبنا كده نشرع لنفسينا، او كل واحد بدا ينفذ اللي في دماغه، تخيل كده هيحصل ايه؟ ضياع، هلاك للكون كله لو ما فيش شرع الله. فكر شويه كده. والله شوف الله تبارك وتعالى يقول ايه في سوره المؤمنون: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، بل جاءهم بالحق. جاءهم بالحق، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق، دين الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أواخر سورة الإسراء. بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق الله عز وجل أهواءهم، أي لو أن الله شرع للناس وفق أهواءهم، لو ربنا عملنا تشريع على مزاجنا، على مزاجنا احنا، كل واحد يقول انت عايز ايه، طب يلا حلال، وانت عايز ايه، حلال حلال. ولو اتبع الحق، الحق اللي هو الله عز وجل، ولو اتبع الحق أهواءهم أمزجت الناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كان كل واحد يقول لك انا ايه، انا مزاج، انا عايز دي وانا عايز دي وانا ودي حلال ودي. لفسد، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لكن لو في تشريع بالهوى هتبقى مصيبه وهيؤدي الى الايه، الى الفساد. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القران دايما يامرنا بالحق والعدل. فمثلا سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، وقوامين بالقسط بالحق بالعدل، ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، اشهد أنت غلطان؟ غلطان. ولو على أنفسكم، قول الحق، أنا غلطان، أنا غلطان مع أخ تطولت عليه، ظلمته، انا غلطان مع مراتي في الزعل الاخير، لان انا اللي كنت غلطان، مش عيب ان انا اقول. احنا للاسف ما تربناش على كده، تربنا على ان احنا لا ما بنغلطش، احنا ملائكه، احنا ملائكه، مفيش حد بيغلط، عمرنا ما نقول كلمه انا اسف. انا لو قلت لاي واحد فيكم، فكر بسرعه كده، كم مره في حياتك قلت انا اسف؟ هتقعد تعمل كده؟ والله والله مش فاكر، يمكن اعتقد ما قلتهاش قبل. شوف شوف، مع ان في اوروبا وفي امريكا مع انهم كفره، ابسط كلمه على لسانه اكسكيوز مي ام سوري، وتبص تقول هو سوري في ايه، ده بيعمل ايه؟ والله يا رب ده اللي الغلطان مش هو. والله صحيح، سبحان الله. تعالى لما الطياره تقف، خلاص بقى الطياره وقفت وهننزل، طب نقف بقى عشان نرفع الكابينه اللي فوق، نجيب بقى الايه، الكاري اون، الشنطه بتاعتك البتاع، فمثلا تجيب تفتح بتاع تلاقي كوعك خبط في اللي جنبك، ولا انا اللي خبطه، هو يبص لي اكسكيوز مي ام سوري ام سوري ام سوري، ايه بس يا رب، ده انا اللي انا ام سوري ام سوري، انا اللي اسف مش انت. عندهم ثقافه ان يقول لك انا اسف مش مشكله، لا احنا لا، ما فيش، احنا نقول انا اسف، لا تبقى خبطه معوره تقول له ايه، انا بعمل كده، انت اللي جيتها في ايدي كده، انت اللي خبطتها يا عم، انت اللي خبطتني. طب كلمه اسف دي بتبرد. تعالى انت طالع من شارع جانبي، المفروض تقف، لان الطريق هو اللي ايه، اللي جاي بيجري، هو ده اللي له طريق. انت قلت ممكن ايه ورا شويه ولا بتاع، طلعت كده لقيت اللي جاي ورا ضرب فرامل ولا بتاع، بيبقى شايط من ناحيتك، افتح الازاز وارفع ايدك كده، اود الهازارد الاربعه انا اسف، او عطالك سكه وقال لك خش انا متشكر، ما بنعملهاش، نخش نروح داخلين كده على طيب، ايه يا اخي، طب وايه يعني، انا غلطت في البخاري يعني، احنا كفرنا يعني، لا حول ولا قوه. ولو واحد عملها معاك بقى شوف بتعمل ايه. يا ايها الذين امنوا كونوا قائمين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. انا غلطان انا غلطان. او الوالدين ابويا وامي اللي ببص ايديهم وببص صوابعهم لا غلطانين. امك غلطانه ولا مراتك في الموضوع ده؟ لا امي غلطانه. لا احنا ما بنعملش كده. لا اغلط امي؟ لا والله لما اكون مين امي ما بتغلطش. هي مراتي اللي غلطانه تستاهل. ليه كده ليه؟ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. انت عايز العدل ما تمشيش ورا مزاجك لان مزاجك هيخليك تضل. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يعني وان تحرفوا في الشهاده او تكذبوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فخلي بالك دي سوره النساء زيها سوره المائده. يا ايها الذين امنوا نعم يا رب كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالحق بالعدل ولا يجرمنكم اي ولا يمنعنكم شنآن اي ظلم قوم الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم اي ولا يمنعنكم شنآن قوم ظلم قوم على الا تعدلوا. هو ظالم ومجرم لكن ابقى عادل معاه ما ظلموش واقول عنده الحق في المساله دي ولو انه مجرم وظالم. دي غير دي. لا انا لازم اشهد بالحق لازم في شهاده بالحق. ولا يجرمنكم اي ولا يمنعنكم شنآن يعني ظلم ولا يمنعنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدل حتى مع الظالم. يبقى لو اتبعنا الهوى هيبقى فيها تدمير ومصيبة كبيرة والله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه القرطبي في التفسير لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل يعني حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. الله جرب كده في حياتك لو انت نفسك في حاجة وبتهواها وعايزها الشرع يوافقك؟ الشرع يوافقك عليها؟ تعرف لو الشرع بيوافقك على الهوى اللي في دماغك ده؟ الله يبقى انت ما شاء الله عليك ربنا يكرمك. لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. هوى تبعا لما جئت به. هضرب لك مثل بسيط قوي. يعني مثلا تحب تخش البيوت كده انت من غير اذن كده وتطلع على عورات الناس اللي جوه؟ لو واحد قال لي والله نفسي يبقى لا ايمانك تعبان. لا راجع نفسك تاني. لكن لو قلت لا والله شوف سبحان الله يبقى هواك هنا تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء به الشرع ان احنا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا اي تستأذنوا وتسلموا على اهلها. سورة النور. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. طب دي جايه على هواك؟ راجع نفسك تاني كده؟ دي جايه على هواك؟ ازاي؟ حط نفسك كده بالله عليك زي ما انا هقول لك يعني. انت جاي تزورني، اوكي؟ حتى لو كنت واخد معاك وجيت خبطت على الباب انا طلعت لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخي الله يبارك لك. ارجع انا بقول لك ارجع ارجع نمشي ترجع تاني مش هتدخل مش هدخلك. شوف بقى انت بتعمل ايه اللي في نفسك دلوقتي؟ انت تقول لي يا كسفني ايوه ايه ده قليل الذوق ده ايه ده؟ يا اخي المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. يا ايه ده؟ ايوه ده انا وانا اجي له تاني؟ والله لا ايه ده؟ استنى ايه؟ انت زعلان من ايه؟ القران في سوره النور اللي احنا مؤمنين بيه وبنقراها اهو. ها؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. اي بس انت كنت عاطيني معاد يا اخويا كل يوم هو في شأن. انا عطيتك المعاد وزعلت مع مراتي وخلفنا مع بعض وقاعدين نحل مشكلتنا، ما عنديش استعداد اقابلك. ناس خبطهم جايين، واحد اتصل بيا في مصيبه في مثلا. ها الاسلام عظمته، مش هقول لك اتفضل بقى قاعد اقول هيمشي امتى، ما تمشي بقى ده نقول ايه كده، هو ازكى لكم. لكن دي جاي على هواك، لو جاي على هواك يبقى ما شاء الله عليك، انك ما تزعلش وما تتاثرش. لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. والا لو مشيت بقى انت بالمزاج بقى زي ما بقول لك اهو. انا عملها معايا اعز الاخوه الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. رحت ازوره، اخ والله كنت احبه واعزه معزه لا تتخيلها، الله يرحمه رحمه واسعه يا رب. ورايح ازوره لقيته بيقول لي ارجع. ارجع يا انت تعبيط يلا. قال لي يا داعي الى الله انت لمرب دقنك انت وعمال بتاع. بقول لك ارجع. قال ما حدش عملها معايا من قبل ولا من بعد، هي اول واخر مره. لكن اول مره يعني الله ايه يا ابني ده ايه. نزلت والله دايخ على السلم ومش عارف اروح، وفي حاجه مش ايه ده. المهم تاني يوم بقول له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ما كانش في حاجه. قال له امال قلت لي ارجع ليه؟ قال لي لان انا بقرا في القران كده وانا اليت على نفسي ان انا لما اقعد اقرا في الايه اقف وابقى اعمل كده. بتعملها يعني اقيم الصلاه، استنى صلي في المسجد طيب اتوا الزكاه، طلعت الزكاه وبالوالدين احسانا، استنى بر الوالدين سواء احياء او اموات. قال لي جيت على صوره النور دي وبسال نفسي الايه دي طبقتها؟ لا. طب والقى الله ما طبقتش ايه في القران؟ كنت فالي هختم في المصحف بس، انا لازم اطبق الايه دي. هطبقها مع مين؟ مفيش حد عايز تعملني الا الاخ وجدي، فاطبقها معاه. قلت والله جزاك الله خير، اعطتني ثواب واخدت انت الثواب، وانا برضو طبقت عليا الايه الحمد لله. ولذلك لو انا سالتكم ولا واحد في اللي قاعدين اعتقد ولا واحد هيكون حد عملها معاه، انه يخبط على الباب ويقول له ارجع. واضح؟ يبقى الحمد لله لو مشينا بالشرع هنبعد عن الايه؟ المخيخي الهوى والمزاج. زي مين اللي عمل كده؟ السامري عليه لعائن الله، مجرم سورة طه. السامري انتهز فرصة سيدنا موسى رايح يقابل ربنا، وراح جمع الحلي الذهب وراح مسيحه وعمل عجل وخلاه من جوه فاضي، فالهوى يخش فيه هوى داخل فيه. يوم بنو اسرائيل البهايم يقول لك ايه؟ شوف شوف ربنا ده هينطق شوف. ولما رجع سيدنا موسى طبعا غضبان اسفه، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حقا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربي فاخلفتم موعدي؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم. اهو السامري فقذفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اللي هو عامل صوت الهوى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، نفعا ولا ضرا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، إلى آخر الإيه؟ الآيات. فأدي المجرم لما سألوا إيه يا سامري؟ عملت كده ليه؟ قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به سيدنا جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول، خدت قبضة من تحت رجله كده يعني، فنبذتها وعملت عليها شوية الذهب دول، وكذلك سولت لي نفسي. أهدي المصيبة، هذه المصيبة الكبيرة. عشان كده بقول لك اللي هيتبع هواه هيبقى فيها فساد والعياذ بالله. ولذلك الله تبارك وتعالى حذر الرسل جميعا من موضوع اتباع الهوى ده. اوعى واحد ايه يقعد يقول لك مخيخي كده هتب المخ كده والله انا شايف انها انا لا ما فيش شايف، في شرع وفي دين، في ضوابط شرعية. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول مثلا في سيدنا داود سورة صاد يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اوعى تحكم بمزاجك، اتبع الحق وما تحكمش بمزاجك، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مش احنا بنقول اهدنا الصراط الايه المستقيم، اهو المستقيم العدل اهو. وفي سورة سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، كروكيد ويز اللي هي الطرق المتعرية دي من لا لا لا اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فاللي على الصراط المستقيم ما يتبعش الهوى، عشان كده ربنا قال لسيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم مبرئا إياه عن عبادة عن اتباع الهوى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، عن المزاج، لا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سيدنا جبريل ذو مرة حصف في العقل ورجاح فاستوى على صورته الملائكية ثم دنا نزل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده جبريل يوحي إلى النبي، أو أوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الاثنين صح، لأن في أواخر سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا، واصطفى سيدنا جبريل، ومن الناس واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل رسول الملائكة على رسول البشر، نزل سيدنا جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله، القرآن ومهيمنا عليه، لا تألف في التوراة ولا تألف في الإنجيل. خلي بالك الآيات دي في سورة المائدة في الأربعينات: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اتكلم هنا عن إيه؟ عن التوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، التوراة لسه بيقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا، لغاية ما إيه؟ هنيجي على الإنجيل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى الأولين كافرون، دول ظالمون. وبعدين بيتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، اللي إيه الكتاب؟ القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من التوراة من الإنجيل، ومهيمنا عليه. ما تقلتش بقى لا في التوراة ولا في الإنجيل، كلمة ومهيمنا عليه مصداقا لقول الله في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والله لولا حفظ الله كان ضاع، لكن لأنه دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآيتين في سورة آل عمران. ولأنه الدين إلى آخر الزمان خلاص مفيش دين بعد كده، يعني الدين الإسلامي، فربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، حفظ القرآن وحفظ السنة التي تفسر القرآن وفي آيات كتير يعلمهم الكتابة والحكمة، كتاب القرآن والحكمة اللي هي السنة، نزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. الله يقول أقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سورة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث صحيح. والله يقول آتوا الزكاة، زكاة إيه؟ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا الحج والعمرة لله، سورة البقرة. خذوا عني مناسككم، وهكذا. فما تقالتش بقى لا في التوراة ولا في الإنجيل، اتقالت في القرآن فقط ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع إيه؟ أهواءهم. امشي، اوعى تمشي ورا مزاج الناس، ناس يقول لك لا اللي احنا عايزينه، لا، في شرع ربنا. ولذلك انت كداعي الى الله تقول شرع ربنا، ما تراعيش اهواء الناس. لان بعض الناس يجي يتكلم معاك يقول لك ايه، بيقول لك ايه، ما تقولش الموضوع ده، بلاش بلاش الموضوع ده، عشان اصلي ايه اللي بلاش بلاش يعني ايه يعني اصل الناس، انا مالي مال الناس، انا اقول كلمه حق لا اخشى في الله لو ما تلائم. قال لا، احنا هنراعي الناس، لا، في شرع وفي دين وهكذا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى آخر الآية. فولا تتبع أهواءهم. والآية الثانية بعديها برضو في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، خلي بالك يا محمد، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. يعني موافقين على كل الشرع بس الحتة دي لا، لا، ما فيش حاجة اسمها الحتة، لا لا لا لا لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرر بينهم، سورة النساء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مفعول مطلق. كان واحد داعي إلى الله قال لي عامل لي برنامج وجايب لي شويه بنات لون حياتك، وكل واحده قاعده عامله لي حرقوس وحاطه البلاوي في وشها ومقعدهم كده ومقعد للشباب قدامهم، وايه رايكم في الحجاب؟ اللي مش وافق على الحجاب يرفع ايده، يرفع ايده. ايه رايكم في حد الرده؟ ينفع يعني؟ طب اللي موافق يرفع إيه؟ انت بتخلي شرع الله تبارك وتعالى الناس يحكموا عليه، اللي موافق واللي مش موافق، ده اللي مش موافق بكافر. ولذلك نزلت بين قلت ايها العلماء اوقفوا هذا الكفر، ده كفر. اللي يروح لواحد يقول له ايه رايك في كلام ربنا؟ ايه عجبك كلام ربنا النهارده ولا ما يمشي؟ يمشي النهارده كلام ربنا ولا ما يمشيش؟ ايه ده؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، سوره النور. سوره الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله، قضى الله خلاص أمره، إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيش في الخيار اللي يرفع إيده، ده ممكن رفع إيده دي تطلعه بره الدين. لو واحد قال أنا مش موافق على الشرع ده، اللي حكم ربنا النهاردة في قطع اليد ده مثلا كذا ولا كذا، اطلع بره الدين، اطلع اطلع اطلع على طول. لا معلش، بس في الحتة دي ما فيش حتة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من الله؟ حد يقول لنا كده؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ والله ما فيه. زي أواخر سورة التين آخر آية، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، سبحان الله. ولذلك ربنا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء أمزجت ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين عز وجل. كذلك الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة ولن لمنون بيسموها لين الزمخشرية نفي المستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف يبقى معناها ايه؟ تجيش تقول لي بقى لا عشان بس هم يرضوا عننا، ما هو لو مش هيرضوا عنك الا لما تسيب دينك. حد مسلم هيسيب اسلامه ويسيب دينه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى. بص الايه اللي جايه، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اوعى تمشي ورا امزجتهم، لانهم دول والعياذ بالله ضالين، ضالون مضلون كمان، يعني هم ضالون وبيضلوا الناس. ولذلك انت في فاتحة الكتاب وانت بتسمع الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، مين؟ المؤمنون، غير المغضوب عليهم، مين؟ اليهود، ولا الضالين الصليبيون. ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فانت كل مرة في الفاتحة بتقراها ابعدني يا رب عن دول. عشان كده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله تبارك وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف عندما قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. مصيره ايه؟ وكان امره فرطا. سحب بقى خلاص بعيد. علشان كده بنقول ان الله تبارك وتعالى حذر الرسل جميعا من اتباع الهوى والمزاج. يعني سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه له كلمه جميله قوي هنا، بيقول ايه؟ حديث ده رواه القرطبي، بيقول اذا اصبح الرجل، اي واحد مننا يعني يصبح الصبح اجتمع هواه مزاجه وعمله وعلمه، اجتمع الثلاثة دول الهوى والمزاج والعلم والعمل، طيب ايه اللي هيحصل؟ فان كان عمله العمل اللي بيعمله ده تبعا لهواه ماشي على مزاجه يبقى نهاره ايه؟ نهاره اسود، فيومه يوم سوء ضلال. طيب وان كان عمله تبعا لعلمه مش لهواه، لو العمل اللي بيعمله ده تبع للعلم اللي عنده العلم الشرعي مش تبع لهواه فيومه يوم صالح، فيومه يوم صالح، لكن التاني هيبقى يومه يوم سوء والعياذ بالله. الامر اللي بعد كده الله تبارك وتعالى وضح لنا ان اي انسان مش هيحكم بشرعه ومش هيحكم بدينه هيكون في ضلال. عشان كده لما تشوف الناس الضلالية ما تستغربش، بعيدين عن الحق. والإمام ابن القيم يقول كلمة جميلة قوي، ولا ابن تيمية، يقول من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل. اللي ما بيقبلش الحق ربنا يبتليه بقبول الباطل. تلاقي ناس مؤمنة بالباطل وبتحب الباطل وبتدافع عن الباطل، وانت شايف قدامك دلوقتي الامور واضحة جدا جدا سبحان الله. يعني شوف الخسيسي ده المجرم، الله ينتقم منه يا رب، وكل يوم بيثبت عملته، وكل يوم يعني يقول كده بالنص، يقول بالنص كده الرئيس مرسي كان صاحب مشروع اسلامي، انا مش لن اسمح لاي واحد صاحب مشروع اسلامي انه يطبق المشروع الاسلامي، انا ضد المشروع الاسلامي. يبقى كافر ده ولا مسلم؟ كافر. ومع ذلك الناس بتحبه. تحبه ازاي ده؟ ويقتل في الناس ويوالي اليهود، اليهود بيعتبروه بطل دلوقتي، مطلعين له اغاني وبيعتبروه والصليبيون اللي بيقول لك مصر عادت صليبيه وعاد لمصر وجهها الصليبي وطلع بول بتاعهم يقول لك الدستور اللي عملوه ده كتبه المسيح بدمه وأعاد لنا ومرحبا بالمسلمين في مصر القبطية كضيوف. ايه ده ايه ده؟ وبعد كل ده برضو لسه بتحبه؟ الله يحشرك معاه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يحشر المرء مع من احب. لكن اعلم ان هؤلاء على باطل. جبنا الكلام ده منين؟ سورة القصص. بص الآية: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل. مين أضل منه ده؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب يا رب. عشان كده الحديث يا إخواننا والله اللي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، قال لهم قولوا اللهم، حديث اللهم أرنا أرنا، يعني وريني يا رب، بصرني أرنا. طب واللي ربنا مش هيوريه؟ أعمى أعمى. فواحد أعمى مش شايف، لكن واحد مبصر، اللهم أرنا الحق حقا. طب شفنا الحق وارزقنا، ده رزق من الله بقى. ربنا بيرزق ده بفلوس، يرزق ده بزوجة صالحة، بعيال، بمنصب، ببيت، ويرزق هذا باتباع الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا، لكن ربنا ما ورهوش. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سورة إبراهيم. فربنا ما يوفقوش لأنه مجرم. صدق الله القائل سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واحد أعمى مش شايف، ربنا طمس على على على على قلبه. وفي سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى، ما يعرفش الحق لسه مش شايف، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله يا إخوة، الواحد زمان لما كان يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع المسيح الدجال، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو شاب قطط شعره مكركت، أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، عينه طافية طلع قدام كأنها عنبة طلع كده قدام، مكتوب بين عينيه على أرطه كافر. في أكتر من كده وصف؟ شاب كركت، شعره كركت قطط، وعينه طافية وزي عنبة، ومكتوب كافر، وبيقول أنا الله، أنا ربكم، أنا الله. في ناس هتقول له: آه لا إله إلا أنت. أنا ما كنت أرى الحديث زمان أقول إيه ده، استغفر الله العظيم. أنا مؤمن طبعا، لا أنا مؤمن والله العظيم، بس يعني في ناس أكيد ما دام النبي قال كده، أنا دلوقتي أقول والله العظيم لا إله إلا الله. ناس لغاية دلوقتي مع الخسيسي، ناس لغاية دلوقتي بتقول الإخوان المسلمين إرهابيين. إحنا إرهابيون؟ إحنا كنا معاكم طول حياتنا، نصلي بيكم صلاة الجمعة وصلاة العيد. أنا كان بيصلي ورايا أكتر من 120 ألف، والله أكتر من 120 ألف. هتقول لي عرفت عددهم منين؟ من الفرش اللي إحنا بنفرشه. كنا بنوزع فرش، الفرش ياخد 5، اضرب بقى، وغير البطاطين والملايات اللي بتترمى من البلكونات. وكنا في النقابات واتحادات الطلاب كإخوان، ومجالس الشعب إخوان، والرئيس بتاعنا اللي نجح كان من الإخوان، والمعارض كانت إخوان، ومش عارف أقول لك إيه. مرة واحدة كده يضحكوا على الناس والناس تصدق إن الإخوان إرهابيون، وإن المرشد العام للإخوان عنده طيارة هليكوبتر، وأوباما من الإخوان المسلمين، وحسن حمارك يعتبر من الإخوان برضو، من الحاجات في ناس من في ناس فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. ولذلك اسأل أي حد من اللي بقولك عليهم دول، أقسم لك على الغيب، لا بيصلي ولا يعرف ربنا، ولا عمره دخل مسجد حتى ولا بيصلي فجر، اللي كان ربنا يوفقه أكيد، لكن ده مش مع الله، دول مش مع الله أبدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله. مش ممكن. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. طبعا دي آية من آيات الله، شق القمر اهو، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أمال دي كانت إيه دي؟ قال لا، ما هو لا، سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ليه؟ لأنه بعيد عن الله، بعيد عن الله. أدي آية من آيات الله ظهرت قدامهم. مرة أبو جهل بيتكلم مع الوليد بن عتبة وبيقول له يعني ايه محمد ده وبتاع، قال والله اقول لك الصراحة يعني محمد على الحق. قال لا ازاي تقول كده يا ابو جهل؟ قال له احنا هننسى، مش كنا مسمينه الصادق الامين وهو شاب، بقى لما يكبر ويقول انا رسول يوم نكذبه؟ شوف بالمنطق، بالمنطق، بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى طامس على قلبه. الله عز وجل يقول في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا القسمة ضيزى، يعني جائرة وظالمة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ظن جايين يسموا إيه؟ اللات يعني الله، العزة يعني العزيز، مناة يعني المنان. بص بص بيسموا بأسماء الله الحسنى ويعبدوهم بقى، يقول لك احنا بنعبد الله اهو، اهو اللات اهو. يا اخوانا ده مش الله، انتوا سميتوه الله، ده مش الله. والمنان مش ده، ولا العزة دي، لا دي أصنام، ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأباؤكم. لكن لأن الله تبارك وتعالى أضلهم فتركوا الحق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا، شحا مطاعا، واحد شحيح والعياذ بالله، الناس بتسمع كلامه أو الناس بتعمل كده، وهوى متبعا، ناس ماشيه بمزاجها، ها، ودنيا مؤثره، ناس اثرت الدنيا وسابت الاخره، واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصه نفسك، خليك في نفسك ما لكش دعوه بغيرك، ودع عنك امر العامه، سيبك منه. مصداقا لقول الله في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا اخي ربنا هديك، انت ملك ومال غيرك، لكن هذا لا يمنع انك انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم حديث غريب قوي، يقول لك: ما عبد تحت السماء اله ابغض، ابغض الى الله من الهوى. ما عبد تحت السماء اله ابغض الى الله من الهوى، المزاج. واديك شايف الناس كلها ماشيه بمزاجها، كل واحد تقول له الحق اهو. لا والله صدق الله. سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عشان حط له شوية عصافير وضبابير على كتفه وبقى ظابط ولا بقى في الشرطة ولا في الجيش، نسي نفسه ويضرب ويقتل ويقنص. ايه ده؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. غافلين، ها؟ الحمد لله، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الغافلين. طب العقاب إيه بقى عشان نختم؟ اللي بيتبع هواه، اللي بتقول له الشرع أهو، الدين أهو، قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أنا ماشي بمزاجي، اللي أنا شايفه صح بعمله. في ناس بتقول كده بنفس النص، والله كده اللي كانوا بيجيبوهم ساعات في التلفزيون ويقول لك الرأي والرأي الآخر. شفت المصيبة؟ البرنامج اسمه إيه؟ الرأي والرأي الآخر. أوكي كويس كويس، آراء جميل، انت ليك رأي وانا ليه رأي، ايه المشكلة، البامية ولا الملوخية، ايه رأيك ايه؟ انا بحب الملوخية. لا والله انا شايف البامية احلى من الملوخية. لا الملوخية احلى من البامية، ده رأي وده رأي، ايه المشكلة؟ التويوتا ولا المرسيدس؟ لا والله انا شايف المرسيدس، والله انا شايف التويوتا، انت رأي وانا رأي. لكن احكام الله ما فيهاش اراء. شعر المرأة عورة ولا لا؟ اوعى تقول لي انا بقى الرأي ايه رأي ايه، اوعى اقف، مش اسمها رأي هنا، ده حكم، هنا حكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، سورة الاحزاب. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فيش حاجة اسمها رأي هنا، فيش رأي هنا، لا هنا مثل مزاج بقى. إذا أنت بتتبع الهوى، أنت بتتبع هواك، بتتبع مزاجك، عقابك إيه بقى؟ الله تبارك وتعالى يقول سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه من؟ المفروض يكون إلهه من؟ إلهه الله؟ لا، ده إلهه هواه، هواه مزاجه، اللي أنا شايفه صح بعمله، اللي انا مش شايفه ما بعملوش. انا انت مين انت؟ انت مين انت؟ انت من العلماء؟ لا، امال بتحكم بايه؟ يبقى بيحكم بهواه. يبقى ارايت من اتخذ الهه هواه، هذه المصيبه بقى. افانت تكون عليه وكيلا؟ اللي اقوى بقى في سوره الجاثيه: افرايت من اتخذ الهه الله؟ لا، هواه. وأضله الله على علم. علم إيه بقى هنا؟ علم من الله ولا علم منه هو؟ ممكن علم من الله، الله يعلم في علمه أن هذا يستحق الضلال فأضله الله، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سورة إبراهيم. وأضله الله على علم، أو وأضله الله على علم، يعني زي إيه؟ زي النهاردة الجامعة اللي أنا خدت الدكتوراه منها، جامعة جراديويت ثيرولوجيكال فاونديشن بولاية انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، دي للاهوت، ممكن واحد ياخد فيها دكتوراه في اللاهوت، واحد ياخد دكتوراه في إن ربنا ثلاثة أب ابن روح قدس والعياذ بالله. فتخيل واحد دكتوراه في الكفر، دكتوراه في الكفر، يبقى ده إيه ده؟ ها؟ يقول لك ده أنا عالم، ده أنا معايا دكتوراه، دكتوراه بس في إيه؟ في الباطل، في الحرام. ايه دكتوراه يعني؟ طب ما احمد سيكا بتاعنا بتاع مصر ده بتاع الازهر، طب ما معاه دكتوراه في الفلسفه. ايه الفلسفه يعني؟ ايه فلسفه؟ في حاجه اسمها في الاسلام اسمها فلسفه؟ يعني ايه فلسفه يعني؟ قول لي كده، يعني متفلسف، يعني ايه متفلسف؟ احنا بنقول قال الله عز وجل والايه في سوره كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه كذا. ايه اللي يقول لك دي دكتوراه؟ وايه يعني دكتوراه؟ ما فكرني اللي راح خد دكتوراه من فرنسا ورجع ولقى ابوه فلاح قاعد بياكل على الطبليه، عارفين الطبليه اللي على الارض دي؟ فلاح غلبان قاعد ياكل على الطبليه هو ومراته، والواد بقى راجع بقى من جامعه السوربون في فرنسا، بقى راجع بقى ايه بقى يعني، واخد بالك دكتوراه بقى يعني. فخدت يا ابن الدكتوراه؟ قال له ايوه يا بابا. خدتها في ايه؟ قال له خدتها في الفلسفه يا بابا. فلاح غلبان مش فاهم، بيقول له ايه يا ابن الفلسفه دي يعني؟ ايه الفلسفه دي؟ قال مش فلسفه يا بابا، دي فلسفه. ما انا مش عارف اوضح لك ازاي، انت راجل فلاح. الدكتوراه في الفلسفه دي يا بابا، الفلسفه دي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قال له باكل انا ومرات انا وامك فرخه يعني. قال له الفلسفه ان انا اقنعك ان الفرخه دي فرختين. قال له بقى انت رايح فرنسا تجيب دكتوراه عشان تيجي تقول لي الفرخه دي بقت فرختين؟ طب انا هاكل انا وامك الفرخه دي، وروح كل انت الفرخه الثانيه بتاعت الدكتوراه بتاعتك يا ابن المهم يعني. يبقى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، على علم، وختم على، بص بقى، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. بالله عليك هيشوف ازاي ده؟ قول لي كده. ها؟ ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مين هيهديه بقى؟ قول لي كده. عشان كده لما تشوفهم احمد ربنا، احمد ربك ان ربنا علمك كنت ممكن تكون اسوأ منهم اللي على باطل لغاية دلوقتي ومصرين على الباطل وعمي عن الحق. ما هو دي ده الهوى ده اللي احنا بنتكلم فيه من ساعتها. ولذلك الآية في سورة الأعراف, سورة الأعراف, يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا, آتيناه آياتنا, خذ الدين فانسلخ. انسلخ, بص لفظ انسلخ ازاي, انسلخ اصعب مرحلة في الذبح هي السلخ. تذبح سهل قوي وتقطع اللحمة بعد كده سهل قوي وتاكل اسهل طبعا, لكن تسلخ عشان تشيل الجلد من اللحم دي صعب قوي. ليه؟ لان الجلد لازق في اللحم. ايه بقى المعنى هنا؟ الايمان لصيق بالانسان. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة, فالدين لازق فيك, الدين فيك فطرة, عشان تطلع من الدين زي ما كنت بتتسلخ يعني بتشيل جلد يعني صعب. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه, يعملوا يهودي, نصراني يعملوا نصراني, يمجسان يعملوا مجوس. ولذلك المسيحيين عندهم التعميد, لازم الولد الصغير اللي بيتولد يجيبوا في حوض في ميه كده القسيس تفف فيها بقى مش عارف ولا عامل ايه كده, ويروحوا حاطين الولد ومطلعينه تاني, ايه طلع مسيحي. الله, يبقى كان مسلم. يبقى كل مولود يولد على الفطره. واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. بص حرف الفه للتعقيب, فاتبعه الشيطان, هذا فرصه ده, فكان من الغاوين. بص التعليق بقى: ولو شئنا لرفعناه. بص بص العلو والرفع هنا. ولو شئنا لرفعناه بها, بايه؟ بالايات. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. واتبع ايه؟ هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الكلب بيجري بيلهث او واقف بيلهث, على حالتين, ضروخه النهار واسود الدنيا واخره. طب ليه الكلب بيلهث؟ يلهث يعني ايه؟ يعني مطلع لسانه بره. ليه؟ الحيوان الوحيد اللي بيعرق من لسانه هو الكلب. اللسان بيعرق من جبينه, واحد بيعرق من تحت باطه, لا, الحيوان الوحيد الكلب تلاقيه مطلع لسانه عمال ينقط ميه. سبحان الله. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا العقاب. كذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها, عن القيامة وعن الآخرة, من لا يؤمن بها. وما دام مش مؤمن بها يبقى إيه؟ واتبع هواه. رايح فين ده؟ فتردى, هلاك, خسران, بوار. فخلي بالك لأن العقاب شديد جدا جدا. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث, حديث رواه القرطبي في التفسير: الكيس من دان نفسه. العاقل اللي دايما يقول لنفسه راجع نفسك, ها غلطان في ايه, عملت ايه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طب والفاجر؟ ربنا يكفينا شرهم يا رب. والفاجر من اتبع نفسه هواها, هواها بمزاجه, شايف الحق قدامه برضه, لا. والفاجر من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يا سيدي ربك رب قلوب, طلع عين الله, ربنا يخلقنا ويعذبنا, معقول برضه؟ يا سيدي هو الله تعالى جناب الله, كان شيخك عجل شعلق في ديله, رحت بلد بيعبود العجل عش واديله, انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي ايه الهبل ده, ايه ده, ناس واخده الدين كده ايه. والله اقترب للناس حسابهم, اوائل سوره الانبياء, وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم, محدش فايق. لكن هيشوف بقى في الاخره, سوره قاف: فبصرك اليوم حديد, شايف كله واضح. طب احنا قلنا العقاب, عقاب اتباع الهوى. طب ثواب بقى, نسال الله ان نكون منهم يا رب, اللي بيخالف هواه اللي ما بيمشيش ورا مزاجه, ثوابه ايه؟ يقول الله تبارك وتعالى سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا والعياذ بالله فإن الجحيم هي المأوى. طيب، وأما من خاف مقام ربه، دايما افتكر كده موقفه قدام الله سبحانه وتعالى، عمل ايه بقى ده؟ ونهى النفس عن الهوى. ابعدي يا نفس عن المزاج، مزاج انا بنفسي، لا لا، ده حرام، حلال، صح غلط، اعمل ما تعملش. ده المسلم الموحد لله تبارك وتعالى. واما من ايه؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. يا رب نشوف الثلاثة دول، المهلكات والمنجيات، وبدأ بالمهلكات الأول عشان يحذرنا وناخد بالنا. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات ايه؟ واحد، شح مطاع، وهوى مزاج متبع، وإعجاب المرء بنفسه، كل ده يودي في داهية والعياذ بالله. والمنجيات ايه؟ الحاجات اللي تنجينا بقى، خشية الله في السر والعلانية، السر والعنية، تخاف الله تبارك وتعالى، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. في الرضا ده دعاء على فكرة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك، خوف من الله تبارك وتعالى، ونسألك خشيتك في الغيب ونسألك خشيتك في الايه؟ في السر والعلن. ونسألك خشيتك في السر والعلن، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين، اللهم آمين آمين. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.